قالتها أنا معلمة أملك بعض المال حيث أحصل على راتب مقابل التدريس لمدة 4 سنوات الآن، وقد تعودت من أول ما استلمت راتبي بالإنفاق على أهلي، فيكون قسم أكبر قسم لوالدتي ثم لوالدي ثم جدتي، وبعضه لأعمال الخير شهريا، والباقي أدخره لنفسي. لكن عندما أردت إخراج الزكاة عليه قالت لي والدتي إنها تخرج من المال الذي عندها وهذا يكفي، لكنها في الحقيقة لا تعلم كم أنا أملك من الآن، والآن مضى 4 سنوات على امتلاكي للمال، فأنا في حيرة هل علي زكاة أم لا، وكيف أزكي عن السنوات 4 الماضية. أنت مأجورة في إنفاقك على أمك وعلى أبيك وعلى جدتك وفي وجوه الخير، فجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك. أما ما يتعلق بالزكاة فإخراج أمك عنك لا يجزي، لأنك لن توكليها بإخراج، وكونها تخرج عنك بدون إذن إنها تكون محسنة في ذلك، ولكن لا تكون لا يكون ذلك مجزئا عن الزكاة إلا بوكالة منك لها عما عندك من المال، وعليك أن تزكي ما عندك من المال عن السنوات 4. إذا كان قد بلغ النصاب فإنك تزكينا عن السنوات 4، عن السنة الأولى بمقدار المال، وعن الثانية كذلك، وعن الثالثة كذا، تزكي كل مال بما يجب عليه، عن 1025، عن كل 1025 هكذا الواجب، تخرجين عن 1025، 2050، وعن 3075 وهكذا. هذا جميعا أيها الإخوة في الله، إن فريضة الأمر المعروف والنهي المنكر من أهم الفرائض كما سمعتم، لما يترتب عليها من المصالح العظيمة إذا استقامت، ولما يترتب عليها من الأخطار العظيمة والفساد الكبير إذا لم تقم هذه الفريضة، فأمرها عظيم. ولهذا عدها جمع من أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، وقدمها الرب عز وجل في آية من كتابه على الإيمان، وفي آية أخرى على الصلاة والزكاة لعظم شأنها. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم هذه الفريضة على الإيمان، مع أن الإيمان هو الأصل، هو أصل كل شيء. الإيمان هو أصل الدين، هو أساس الملة، الإيمان بالله ورسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب هذا الإيمان ومن فرائض هذا الإيمان، ولكن لعظم الأهمية قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كلمة الإيمان، ليعلم المؤمنون عظم هذه المهمة وكبر شأنها. وقال في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فقدم هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة، مع أن الصلاة والزكاة أعظم وأوجب، ولكن لعظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة المصلحة العامة، من جهة مصلحة الجميع، قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الصلاة والزكاة. هذا الواجب العظيم له شأنه في إصلاح المجتمعات والقضاء على وسائل الرذائل والفساد وإقامة شرع الله في أرض الله، فمتى ضعف هذا الجانب اختلت الأمور، فيضعف الحق وتنتشر الرذائل والفساد والفواحش ويختفي سلطان الحق، ومتى استقام أمر هذه الفريضة ويخيرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقام أمر الدين وقيمة الحدود تعزيرات شرعية، وظهر أمر الله في أرضه واختفت الرذائل وأنواع الفساد. وقد سمعتم ما ذكره المشايخ في ندوتهم من الآيات والأحاديث في هذا الباب، ومن أعظم ذلك وأبينه في بيان الخطر عند ضعف الأمر والنهي عن المنكر حديثان عظيمان سمعتموهما. أحدهما ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول دخل عليها ذات يوم وهو غضبان يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم الرب يأجوج ومأجوج هذا وحلق بين إصبعي الوسطى والإبهام. فقالت له زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الأمر العظيم، هذا حديث صحيح الصحيحين، أمره عظيم. يبين صلى الله عليه وسلم أن الناس يهلكون إذا كثر فيهم الخبث. والهلاك أنواع، قد يخرج الهلاك بعقوبات عامة، قد يخرج الهلاك بمرض القلوب وإصابتها بالطبع والختم والفساد والانحراف، هذا هلاك أعظم. لو الناس أصيبوا مثلا بعدو وماتوا شهداء أسهل، لكن إذا أصيبت القلوب بالمرض أو بالموت والطبع والختم عليها بسبب عدم إرادتها هذه أعظم، يبقون على الأرض وهم أردى من الحيوان. إذا أصيبت القلوب وذهبت الغيرة وذهب الإيمان وانحرف الناس عن الهدى فما قيمتهم؟ قال الله جل وعلا في حق أمثال من فسد قلبه وفسدت حاله أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال فسد قلبه ودينه وذهب عقله ودينه. ويقول جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أخذوا عن الحق والهدى فأشبهوا الأنعام بل صاروا شرا من الأنعام. الأنعام قد تنتفع، قد تنتفع وتنقاد لمصالحها لمحل المرعى إلى غير ذلك وينتفع بها، لكن هؤلاء أضل يضرون الناس ولا ينفعون الناس بفسادهم وانحرافهم، صاروا مضرة على العالم لأنهم يقودونه إلى الهاوية إلى الجحيم بأعمالهم الخبيثة وجهلهم وغفلتهم عن الحق ويقتدي بهم الآخرون. فالمقصود أن ظهور الخبث هلاك للناس، والخبث هو الشرك والمعاصي. أعظم الخبث الشرك والبدع ثم المعاصي كلها خبث. الشرك أعظم الخبث والبدع تليه ثم المعاصي تلي ذلك كلها خبث. فما تظهرت في الناس ولم تغير هلك العام هلك الناس. ومصداق هذا في الحديث الآخر خطب الصديق رضي الله عنه بعدما تولى الخلافة وقال أيها الناس في زمن الأول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فلست يا أخي مهتديا للهداية التامة حتى تغير حسب طاقتك. يقول الله إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذي ترك الأمر وهو يقدر عليه ما صار عنده هداية كاملة، هدايته ناقصة، الهداية غير كاملة بل ناقصة، حتى يقوم بواجبه من جهة الأمر والنهي بيده ثم لسانه ثم قلبه، بهذا تتم له الهداية ما عدا بقية الفرائض وترك المحارم. وأنتم تعلمون كثرة الخبث من الشرك والبدع والمعاصي، تجد على طالب العلم وعلى أهل العلم بصلة خاصة أن يقوموا بالواجب النصائح والتوجيه والإرشاد والتنبيه في كل مكان وفي كل مناسبة، في خطب الجمع وخطب الأخرى وفي حلقات العلم وفي النصائح العامة وفي كل مكان. وهكذا عامة المسلمين فيما يعلمون، لأن المعاصي أقسام، بعضها قد يخفى على بعض الناس لكن بعضها لا يخفى، فالزنا واللواط وشرب المسكر وإضاعة الصلوات والربا وأشبه ذلك لا تخفى على العامة، منكرات معلومة يجب إنكارها من العامة والخاصة، ليست خفية، هذه منكرات يشترك فيها العلماء وغير العلماء، لأنها أمور ظاهرة فيجب على من رأى من يتعاطى شيئا منها أن ينصحه لله بالرفق والحكمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا يوزع بشيء إلا شانه. ويقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. فالمؤمن ينصح ويوجه ويأمر وينهى على حسب قدرته، يدعو إلى سبيل بالحكمة وهي العلم ووضع الأمور في مواضعها. ثم قال: الوعظة الحسنة. ثم قال: وجادلهم بالتي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى كفار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا الذي ظلموا منهم، إلا الظالم المعتدي المعاند، هذا ينتقل معه إلى غير الأحسن، إلى التأديب وإلى غيره. لكن ما دام يطلب الحق وما دام يريد كشف الشبهة يجادل بالتي أحسن. الحديث الثاني سمعته أيضا، وهو حديث عظيم يدل على عظم الخطر، وهو ما رواه البخاري في الصحيح غيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني منكر المنكر، والواقع فيها يعني في المعاصي. الحدود هي المعاصي هنا، مثل ما في قوله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المعاصي. نعم. إذا الحدود تطلق على المعاصي، وتطلق على الفرائض، وتطلق على الحدود التي تقام على الناس من قتل وضرب وغير ذلك. والحدود هنا هي المعاصي، كما في قوله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني معاصي. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني على معاصي الله، القائم عليها بالإنكار على من فعلها وإقامة الحدود والتعزيرات والزجر عنها، والواقع فيها يعني والذين وقعوا فيها ففعلوها وباشروها وانتهكوها، كما مثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم صار في الطابق الأعلى وبعضهم صار في الطابق الأسفل، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا يستقوا الماء مروا على من فوقهم، صعدوا فوق يأخذوا الماء من فوق، فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني نستقي منه الماء ولا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، يعني إن تركوهم يخرقون السفينة حتى يدخل الماء وتثقل السفينة ويغرقون، يعني أن تركوهم خرقوا السفينة ودخل الماء ثم ثقلت السفينة ثم هلكت ومن فيها، وإن أخذوا على أيديهم إن منعوهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الأمر عظيم، أعظم مثال وأروع مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. هذا يبين لنا أن الأمة في مشارقها ومغاربها، الأمة الإسلامية في مشارقها ومغاربها مثل أصحاب السفينة، كأصحاب السفينة إن أخذوا على أيدي المفسدين وأنكروا عليهم المنكر وأقاموا الحدود ونصحوا لله ولرسوله نجوا جميعا ولم تعمهم مصيبة، وإن تركوهم فتساهلوا ولم يرفعوا رأسا بأعمالهم هلكوا جميعا. وهذا معنى قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتن تختلف، فتن المعاصي وظهورها، فتن السلاح والقتال إلى غير ذلك. الواجب على أهل الإيمان اتقاء الفتن والقضاء على وسائلها وأسبابها والحرص على سد أبوابها حتى لا تقع الفتنة التي تعم الأخضر واليابس والصالح والطالح. وبهذا تعلمون عظم شأن الأمر والنهي عن المنكر، وأن شأنه عظيم، وأنه باب من أبواب الصلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقد سمعتم الأستاذ محمد حسن الدريعي كلمة وهي مهمة، وهي أن هذه الندوة وأشباهها وهكذا المحاضرات في هذا المسجد وفي غيره ليست خاصة بأبناء هذه البلاد السعودية، لا، المقصود منها نصيحة الجميع، نصيحة من سمعها من سعودي من يمني من شامي من عراقي من أمريكي من غير ذلك من أي جهة كانت، من سمع هذه الندوات أو المحاضرات في أي مكان في المملكة العربية السعودية أو في غيرها، فالنصائح ليست لأحد معين، النصائح قال الله قال رسوله للأمة كلها، النصائح للأمة كلها، فالواجب على كل إنسان يسمع الفائدة أن يجتهد في تطبيقها والقيام بعمل بالعمل في أي مكان، في بلاده وفي غير بلاده، حسب طاقته حسب قدرته، سواء كان في اليمن، في الشام، في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في العراق، في أي مكان يجتهد، لعل الله يهدي به، لعل الله يهدي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، والعكس كذلك، من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فاتق الله يا عبد الله واحرص على الفائدة وعلى العمل، احرص على الفائدة والعمل، سواء سمعتها في الجامع الكبير هنا في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في اليمن، في صنعاء، في أي مكان، في الشام، في الأردن، في أي مكان سمعت الفائدة خذها، خذها وانتفع بها واعمل بها إذا عرفت أنها حق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنك مطلوب أن تبني الأمة، المسلمون شيء واحد ولياء واحد أينما كان، لا فرق بين جنوبيهم وشماليهم وشرقيهم وغربيهم، أينما كانوا الجنسية هذه لا قيمة لها، الجنسية العامة هي الإسلام، تعم الجميع أينما كانوا. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه عامة، والمؤمنون والمؤمنات في الحرمين، في نجد، في اليمن، في الشام، في الأردن، في أفريقيا، في أمريكا، في إنجلترا، في أي مكان، بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمسلم اللي في أمريكا أخو لك وأنت هنا، وأخو الذي في صنعاء، والذي في عمان، والذي في دمشق، والذي في بغداد، والذي في غير ذلك هو أخو لك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا تحققت هذه الولاية استقامت الأمور، إذا عرفت أنه وليك وصدقت في ذلك، تحب له الخير وتكره له الشر، لا تخونه ولا تنم عليه ولا تغتابه ولا تكذب عليه ولا تشهد عليه بالزور ولا تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، هذا أخوك، استقمت الآن واستقام أمره واستقام أمر أخيك معك، وقبل منك الأمر والنهي والنصيحة، عرف منك النصح. أما إذا عرف منك أنك تخونه وتشهد عليه بالزور وتسبه وتنصب له العداوة لأمر طفيف من الدنيا أو لأسباب أخرى، كيف يقبل منك؟ كيف يهتدي بنصيحتك؟ كيف يقبل منك الأمر والنهي؟ لكن متى عرف منك النصح وأنك أخوه تحب له الخير وتكره له الشر، لا تظلمه ولا تخونه ولا تدعي عليه بالباطل ولا تشهد عليه بالزور إلى غير هذا من الأخلاق الفاضلة التي تقتضيها الولاية، حينئذ يقبل منك وينتفع بك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يكمل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفسر هذا المعنى ويوضحه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا رواه الشيخ في الصحيحين. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وانتم تعرفون البنيان، هذا فوق هذا يمسك بعضه بعضا، طوابق بعضها فوق بعض، امسك اسفلها علىها وسقط اسفلها سقطت، هكذا المؤمنون يشد بعضهم اجر بعض ويقوي بعضهم بعضا، مهبود على من سواهم، يحب كل واحد لاخيه الخير ويكره له الشر، يعينه على الخير ويعينه على ترك الشر، ينصح له شهيد اوهام، يامره بالمعروف، ينهاه عن المنكر، يفعل كل خير ينفعه مهما استطاع. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى، رواه الشيخان ايضا في الصحيحين. فعليك يا اخي ان تعرف هذا المعنى وتحققه، مو مجرد حفظ انك تحفظ الحديث، لا، المقصود العمل، المقصود انك تعمل، تعمل بهذا الحديث مع اخيك اللي في صنعاء ومع اخيك اللي في بغداد ومع اخيك اللي في دمشق واللي في عمان والذي في افريقيا على طولها وعرضها والذي في اوروبا والذي في امريكا، مهما استطعت بالمكاتبه بغير ذلك بكل ما تستطيع، لانه اخوه تحب له الخير وتكره له الشر أينما كنت. هكذا تكون الأخوة، وهكذا يكون الأمر معروف والنهي عن منكر، عن محبة، عن صدق، عن ولاية، لا عن انتقام. تأمره بالمعروف توفيه لأن في نفسك عليه شيئا، وتفضحه لأن لك في نفسك عليه شيئا، تستره إذا وجدته على معصية أسرها في بيته في محل مستور، تنصحه وتأمره وتستر عليه لعله يتوب فيتوب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا تحب أن تشيع الفاحشة، لا تحب أن تشيعها، بل متى سترتها فأنت على خير عظيم، تنصحه وتوجهه إلى الخير وتحذره من العود إلى هذه العثرة التي اطلعت عليها في بيت فلان أو في بيت فلان، حتى لا يعود إن شاء الله، فإنه سيتأثر بالنصيحة والستر. أما المعلنون فقد فضحوا أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من جهر بالمعاصي فقد فضح نفسه، لا حيلة فيه إلا يقام عليه أمر الله. لكن من أسر معصية وأخفاها واطلعت أنت عليها وعثرت عليه لأسباب افترض ذلك، فانصح له واستر عليه ولا تفضحه ما دامت العثرة مرة أو مرتين، لم يتجرع على المعاصي ويستكثر منها، بل عثرت عليه مرة أو مرتين، استر عليه وانصح له وقل: لا تعود، وإلا فعلت وفعلت، لعل الله يهديه بأسبابك، لعل الله ينقذه من طاعة الشيطان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لرضيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيننا جميعا على إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يوفق ولاة الأمر في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا في هذه البلاد لما فيه صلاح الأمة، لأنها قدوة في هذه البلاد، بلاد الحرمين قدوة. أسأل الله أن يعينها على كل خير، وأن يعين أهل الحسبة القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله يعينهم على أداء الواجب، نسأل الله يعينهم ويقويهم ويشد عرضهم وأزرهم، ويوفقهم لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، ويوفق الحكومة لكل ما فيه عونهم وسعادتهم وقيامهم بالواجب على وجه يرضيه، كما نسأله سبحانه يوفق حكام المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ولما فيه تحكيم الشريعة ولما فيه نجاة الأمة وسعادتها في العاجل والآجل، وأجل أن وإياكم من أسباب ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا سماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية التي نسأل الله ونستعين به أن يعيننا عليها وأن ينفعنا بها. وبقي دور الأسئلة، وقبل الأسئلة فهذا مبلغ متواضع من جماعة أحد المجاهدين الإخوان الأفغان، الله يتقبل من أحد رواد المساجد، أحد المساجد قبل الله منه ومن الله الله يوفق المجاهدين وأن يعينهم على الخير وأن يصلح لهم الأقوال والأعمال والنيات، وأن يوفق المسلمين لمساعدتهم بكل ما أمكن، لأنهم في أشد الحاجة إلى المساعدة. اللهم نعم. وهذا خطاب من أحد الأخوة، ما أدري إيش به، وهذه مجلة داخل مظروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتبع هذه الورقة نسختين، الأولى مجلة القاهرة والثانية مجلة الرياضة والشباب. الأولى بها صور لمرأة عارية في صفحة 34 تحت عنوان شعر مترجم، والأخرى بها مقابلة مع لاعبة كرة طائرة، وأيضا بها صورة لامرأة تلبس السروال إلى آخره، والجميع موجود في مظروف. وهذا أخ الداعي الإسلامي الشيخ ياسين عباس أحمد الداعي الإسلام، جاء بتعميد من سفارة جمهورية السودان الديمقراطية، ويطلب منكم مساعدته على إقامة على مصاحف وكتب تساعده في تدريس القرآن الكريم، كما يحتاج المعهد الذي يقوم عليه إلى ساعات وسيارته. في المكتب إن شاء الله، هناك في دار الإفتاء إن شاء الله، في المكتب دار الإفتاء إن شاء الله بكرة يوم السبت الساعة 10 يوم السبت إن شاء الله. هناك معلش هذا دعا الشيخ هل يوم السبت يقول أنا من جدة، ويقول مضمون يعني سؤاله: هناك أفراد يروجون للواط في حفلات الزواج في جدة، وعندي شهود بالعشرات على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذا؟ عطية تكتب لنا على هذا كتاب واضح في محلاتهم، أيوة، حتى نعمل ما يلزم من جهتهم. تكتب كتاب غير هالكلمة هذه، أيوة، واضحة في محل كذا في محل كذا، أيوة. لو ما بين تسبك، أيوة، تقول ناصح، بس ناصح بس، ما يحتاج تقول فلان بفلان. في الرياسة يا شيخ نجي في المكتبة ولا في البيت إن شاء الله. سماحة الشيخ

وأطلق من السجن، وهو وهذا الساحر يوجد في منطقة القنفذة في بلدة الجيل. هذا ها الحديث الحديل الحبيل طب معلش عموما هذا، ونرجو من الله ثم من سامحتكم بالقضاء على هذا الساحر. اكتبنا يا بارك الله فيك، اكتبنا وخلصنا بارك الله فيك. وقال هل فيك اي كتب لي فلك ولو ولو تكتب عشر وش يضرك عشر مرات وش يضرك مال نشر الله اكتب عشر جزاك الله خير وعشرين بعد حتى يزال حتى يقلع عليه حتى يقتل ولا يهرب. ايوه الشيخ هذه مصيبة بعد بعض الناس اذا كذا مرة قال خلاص لا اكتب مرتين وعشر الحمد لله كل انسان فيه ترجو في خير اكتب لي والغيري حتى تنجح ان شاء الله. لا خير الكتابة لا تملوا كتابة اعداء الله ما ملوا يصرفون اموال مو كتابة بس اعداء الله يصرفون اموال في الشرك والدعوة الى الباطل وهم كفار وانت مسلم تمل من كتابة في رسالة اكتب عشرين رسالة عشرين رسالة الحمد لله. نعم كثيرين هم جدا اي الله يهدينا وياه الله يهدينا عادل بعدين فينا ذكر القرآن السودان غير هذا ذكر السودان شيء حديث الرسول وحلقين اللحية السودان غير بارك الله السودان فيه شيء آخر الله يصلح السودان وغير السودان اللهم لا بالسودان بس في كل العالم الله يهدينا وياه. نعم وآخر يقول هل العلماء الذين يرون رئيس الدولة لا يحكم بكتاب الله ولا ينهونه هل هم آثمون مثل علماء مصر والكويت والدول الإسلامية إلى آخره؟ اللي يستطيع النهي ولا ينهى يأثم، واللي قدم عليه مأجور، واللي ما ينهى يأثم سواء في مصر ولا في غير مصر. نعم يا شيخ في كثير جدا حلقين اللحية الله يهديهم وشاربين الدخان وشاربين القرآن ويقرأ حديث الرسول هنا أكبر أكبر من حلق اللحية وأكبر من الدخان هنا الشرك الأكبر. أسأل الله يرحم حال المسلمين. نعم الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع. وآخر يقول لأخت خارج الرياض تبعد حوالي 800 كيلو وتوفي زوجها الأسبوع الماضي ووالدها وجميع محارمها بالرياض ووالد المتوفي شيخ كبير ولا يملك من نفسه شيئا هل يجوز لي أن أحضرها إلى الرياض في مدة العدة وهل للنفاس تأثير في ذلك في العدة على إذا كانت على ما ذكرت ما عندها حد يصونها ويحميها تنقل إلى الرياض وهي الشيب اللي معها أما إذا كان عندها من يصونها عندها يعني إخوة لها أو زوج أمها أو غير الناس يصونها تبقى في محلها حتى تكمل عدتها أما إذا كان ما عنده هذا خلاص في محل خطر تنقل. وآخر يقول أنا من مدينة جدة سألت أحد مسؤول هيئة الأمر بالمعروف والنهي والنفاس ما لها أثر إذا كان مات وهي في النفاس تعتد 14 10 أما إذا كان مات قبل أن تلد ثم ولدت بعد موته ولو بيوم أو ساعة فتخرج من العدة بالولادة وولاة الأحمال أجلهن يضع حملهن مثلا ولدت ولو بعد موته بساعة انتهت العدة لكن إذا مات وهي في النفاس لا ما لا بد من 14 10. نعم أنا من المدينة جدة سألت أحد مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أحد الفنادق الذي يدعو بالمنشورات إلى الاختلاط ويهيئ دروس للرقص واللعب الكرة التنس والسباحة بالفندق فندق البلاد بالحمراء. قال لي قد حصل أن ذهبنا إلى الفندق عدة مرات وأخذنا على مدير الفندق تعهدات وأوقفناه بعد ذلك تكررت منه ولكن فوجئنا بأن هناك من يحميه ومن يدافع عنه. وللعلم هناك فندق آخر اسمه فندق الرمال فيه مسبح مختلط في منطقة شارع التحلية بجدة. ننظر في هذا إن شاء الله بارك الله فيك ننظر في هذا إن شاء الله مع المسؤولين إن شاء الله نعرف الحقيقة إن شاء الله. ترى يا شيخ بالنسبة هذه شو اسمه حارة اللحوج اللي هي الغالة يا شيخ زايد فيها الفساد إلى ما لا نهاية. وين فيه؟ قد كتبنا لكم عنها في أي محل؟ ها؟ في أي محل؟ اللي اسمها حي الفيصلية في أي محل؟ هنا في الرياض. اكتب ثانية حسم؟ اكتب ثالثة مع مدير مركز الدعوة راح معنا اكتب سلف الله إذا ما نجح الشيء اكتب إذا ما نجح حتى ينجح الشيء إن شاء الله اللي يخبر شيء يكتب فيه حتى ينجح يكتب المحكمة يكتب الأمير يكتب لي يكتب رئيس الهيئة يكتب الدولة لا لا لا يكسل الأمر سهل نصف ريال يسوقها وريال ما هو بضارة والأدهى من ذلك يا شيخ من يوم الربوع من بعد العصر لين فجر الصبح تطبلون يرقصون بالشارع اكتب عنه اكتب عنه إن شاء الله ويكون خير إن شاء الله. نعم وآخر يقول قال قائل لي إن الوجه والعورة أما اليدين فليست عورة لأنه لا يوجد دليل على ذلك وأخت تقول إن لبس الكفوف في اليدين بدعة ولم يأتي دليل بذلك وحجتهم في ذلك أنها لا تسبب فتنة رجاء توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. الصواب في هذا الذي عليه المحقق من العلم أن المرأة عورة كلها وجهها وقدمها ويدها كلها عورة لأن الله قال وإذا سألتم من تسألون من وراء الحجاب فلم يستثن شيئا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره فلهذا قرر المحققون من العلم أنها عورة والواجب سترها حتى لا تفتن ولا تفتن. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنهن كن يكشفن قبل الحجاب فلما أنزل الله آية الحجاب ستر وجوههن فدل ذلك على أن آية الحجاب لما نزلت أمر النساء بشفر الوجوه وجميع الأبدان، وكانوا قبل ذلك يكشفون الوجه والكفين قبل نزول آية الحجاب، ثم أمروا بالستر. إن إذا كنت موظف لا طيب شكرا بارك لا الله عليكم وفق الله جميعا. رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الدكتور سعود بن عبد الله بن إيسان فيما يتعلق بعواقب الذنوب وآثارها وشرها، ولقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأعاذنا وإياكم من شر الذنوب وعواقبها الوخيمة، وأعاذ المسلمين جميعا من شرها وبلائها. لا ريب أن الأمر مثل ما قال فضيلته، شرها عظيم، الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة. ويكفي في هذا المعنى تحذيرا لنا قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يخبر سبحانه أن ما أصاب الناس من المصائب في قلوبهم وفي أبدانهم وفي بلدانهم وفي حروثهم وفي غير ذلك فهو بما كسبت أيديهم. وما أصابكم من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي مؤكدة من تعم المصائب كلها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني فأسبابها كسبنا، يعني أعمالنا ومعاصينا وسيئاتنا التي أسلفناها وفعلناها. ومع هذا يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، ليس كل الذنوب يؤخذ بها، بل هناك ذنوب يعفو عنها ولا يترتب عليها عقوبة لأهلها، فضلا منه وإحسانا جل وعلا. هذا يوجب للعاقل أن ينتبه وأن يحذر شر أعماله وسيئاته، وأن يحاسب نفسه دائما أينما كان: لماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا، حتى يتوب إلى الله منه، حتى يعلم أنه أجرا وأذنب، أو يعلم أنه قصر فيبادر بالتوبة. فالحساب للنفس والجهاد لها والنظر في أعمالها أمر مهم، أمر يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني انظروا ماذا قدمتم للآخرة من أعمال، هل هي صالحة أو غير صالحة؟ فإن كانت صالحة فاحمدوا الله عليها واسألوه الثبات واستقيموا حتى الموت، لأن المؤمن لا بد أن يستقيم، ولأن الثواب إنما يحصل لمن استقام حتى مات على الخير والهدى. أما من انحرف وزاغ وارتد عن دينه فإن أعماله كلها تبطل وتحرق، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الأعمال الصالحات والحسنات الكثيرات إنما تنفع أهلها إذا استقاموا وماتوا عليها، أما إن ارتدوا عنها وكفروا بالله جل وعلا بعد إيمانهم فإنها تبطل أعمالهم وتذهب عليهم ويعقبها العذاب الشديد والعواقب الوخيمة، نسأل الله العافية. إن الذين قالوا، يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه عاقبة من استقام وحد الله، قال ربي الله، يعني إلهي ومعبود الله، وشهد أن محمد رسول الله، لأن من تمام الإيمان بالله الشهادة بأن محمد رسول الله، ثم استقام على توحيده وإيمانه، استقام على طاعة الله وترك معصيته حتى جاءه اليقين حتى جاءه الموت، فهذا جزاؤه. يقول الله جل وعلا: تتنزل عليهم الملائكة إن عند الموت تبشرهم وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآية الأخرى جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فذنوبنا خطرها عظيم وهي متفاوتة، أعظمها الكفر بالله، أعظم الذنوب أنواع الكفر بالله جل وعلا والشرك به سبحانه وتعالى. فالكفر بالله والشرك به سبحانه هو أعظم الذنوب، ثم يلي ذلك البدع المخالفة لشرع الله، ثم كبائر الذنوب، ثم صغائرها، وكلها محيطة بالعبد وهو على خطر منها. وعلاجها السريع العظيم البدار بالتوبة، هذا العلاج العظيم السريع الذي يمحوها بإذن الله عز وجل، البدار بالتوبة العظيمة، بالتوبة الصادقة، بالتوبة النصوح من الشرك فما دونه، وهي الندم على الماضي منها من شرك وبدعة ومعصية، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق ألا تعود فيها. هكذا تكون التوبة الصادقة، وإلا فشرها عظيم. يقول سبحانه: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليعذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسمعتم ما ذكره صاحب الفضيلة الدكتور سعود: ما الذي أغرق قوم نوح حتى عم الغرق جميع الأرض وحتى على فوق الجبال ولم ينجو إلا من في السفينة؟ أغرقهم كفرهم وضلالهم. لما استمروا في الكفر وعصوا نوحا عليه الصلاة والسلام واستكبروا وتواصوا بالكفر بالله، أنزل الله المطر الماء من فوقهم وأنبع الأرض من تحتهم، فالتقى الماءان وعالت المياه فوق الجبال، وهلك أهل الأرض إلا من كان مع نوح في السفينة من المؤمنين ومن الدواب، كما قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وسمعتم ما فعل الله بقوم هود وهم عاد لما استكبروا وطغوا وعاندوا، أرسل الله عليهم الريح العقيم فأهلكتهم على آخرهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، نسأل الله العافية. وهكذا فعل الله بقوم صالح وهم ثمود، أرسل الله الصاعقة والصيحة فهلكوا عن آخرهم بأسباب كفرهم وعصيانهم لنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوم لوط لما استكبروا عن طاعة الله وكفروا واستمروا في كفرهم ومعاصيهم ولواطهم والعياذ بالله، خسف الله بهم الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجرات من سجيل نعوذ بالله بأسباب أعمالهم الخبيثة. وهكذا قوم شعيب لما ظلوا واستكبروا أمطر الله عليهم العذاب وأخذتهم الصيحة فهلكوا عن آخرهم. وسمعتم ما فعل الله أيضا بقوم فرعون وقومه لما استكبر عن متابعة موسى وعاند وخرج في أثر موسى لقتاله وقضاء عليه، فأنجى الله موسى معه أجمعين، ثم أهلك فرعون ومن معه في البحر فصارت أجسادهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق، نسأل الله العافية. هذه العواقب قصها الله علينا في كتابه العظيم، قصها في كتابه العظيم لتكون عبرة وعظة وذكرى لمن له قلب أو قسم وهو شهيد، لمن ينظر لمن يتأمل، فالعاقل يتعظ بهذه الذكرى وبهذه القصص والعبر، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالاعتبار هو شأن المؤمن، شأن العاقل ينظر ويتأمل ويعتبر ويخشى عواقب الذنوب فيبادر بالتوبة والإصلاح. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بإملاء الله، قد يملي الله لقوم فلان وفلان كما وقع الآن لكثير من الكفرة، قد يملى لهم سنوات ثم يرسل الله عليهم عقوبات عظيمة وحروبا كثيرة تطحنهم طحنا، نسأل الله العافية. قد ينزل الله عليهم كسوفا في بلادهم وأمراضا متنوعة لم يعرفوها هم ولا آباؤهم، ويعز فيها الدواء ويعظم الهلاك بأسباب ما هو فيه من الكفر بالله والعناد. فربك جل وعلا حكيم عليم، قد يعجل العقوبة وقد يؤجلها سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو أخذ الناس كلهم بذنوبهم ما بقي أحد، هلك الناس وانتهت هذه الدنيا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فلا تخرى ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ويقول سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قد يبلي للظالم والكافر مدة طويلة، سنوات وعشرات السنين، ثم يؤخذ على غرة كما جرى لفرعون. مضى عليه دهر طويل وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. أمهله الله وأنظر ثم أخذه، وكما جرى لقوم نوح: أمهلهم الله ومكث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة في 19 و20، 1000 سنة في قوم نوح إلا 50 عاما، يأمرهم وينهاهم ويعظهم ويذكرهم، فما أجدى فيهم ذلك، بل استمروا على طغيانهم حتى عاقبهم الله بالغرق العظيم الذي عم الأرض نسأل الله العافية. وهكذا قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم إبراهيم، قوم شعيب أنذروا وأمهلوا ثم أخذوا نسأل الله العافية. وبعض الناس قد لا يعاقب في الدنيا، قد يملى له ويموت لا لم تأته العقوبة، قد يبقى على كفره وضلاله لم تنزل به العقوبة لعبرة وآية وحكمة. قد يعاقب بها آخرون، قد يملي الله له ويعاقب بها آخرين من الناس، وقد يمهله الله ليعاقب به جماعة آخرين أو ليزداد عذابه ونكاله يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى في الأخرى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تخص فيه الأبصار. فقد يملي الله لآخرين حتى يكون عقابهم كله مجموعا لهم يوم القيامة، فتكون المصيبة أكبر والعقاب أشد نسأل الله العافية. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، يعني من المسلمين، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواجه به يوم القيامة. فقد يبقى العبد في الدنيا على ذنوبه ويموت عليها فيكون أشد في العذاب، وقد تعجل له العقوبة بأمراض تصيبه أو عقوبة تنزله في مال أو في ولد أو غير ذلك، فيخفف عنه بعض الذنوب وتكون المصائب كفارة له في بعض الأشياء، فيلقى الله جل وعلا خفف عنه بعض الذنوب بما نزل به من المصائب في الدنيا من أمراض وغيرها. فربك عز وجل حكيم عليم له حكمة بالغة، فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تغتر بإمهاله وإنظاره، فهو سبحانه وتعالى له حكمة بالغة والإصرار العظيمة والغايات الحميدة في تعجيل العقوبة وفي تأخيرها، قد يعجلها وقد يؤخرها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامعة سبحانه وتعالى. وإنما عليك أن تبادر وأن تسارع إلى ترك الذنوب وترك الكفر بالله وإلى البدار بالتوبة لعلك تنجو. فالموت يأتي بغتة، يأتيك على غرة، فقد تصبح ولا تمسي، وقد تمسي ولا تصبح، وقد تخرج من بيتك ولا ترجع، وقد تسافر ولا ترجع، فعليك بالإعداد، عليك بالإعداد للآخرة، وبادر بالتوبة الصادقة كما قال ربك عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح هي الدواء وهي العلاج. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالكفر والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط اليأس، اليأس من رحمة الله، هذا هو القنوط، يعني أشد اليأس. الله ينهانا عن القنوط ويأمرنا بأن نرجوه سبحانه ونتوب إليه ونحسن به الظن عز وجل إذا تبنا إليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب يعني للتائبين أجمع الحسن. أنا معلمة أملك بعض المال حيث أحصل على راتب مقابل التدريس،

سواء كان في اليمن، في الشام، في امريكا، في انجلترا، في فرنسا، في العراق، في اي مكان يجتهد لعل الله يهدي به، لعل الله يهدي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال له لما بعثه الى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: من دل على خير فله مثل اجر فاعله، من دل على خير فله مثل اجر فاعله، من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص من اجورهم شيئا، والعكس كذلك، من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص من اثامهم شيئا. فاتق الله يا عبد الله واحرص على الفائده وعلى العمل، احرص على الفائده والعمل، سواء سمعتها في الجامع الكبير هنا في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في اليمن، في صنعاء، في اي مكان، في الشام، في الاردن، في اي مكان سمعت الفائده خذها، خذها وانتفع بها واعمل بها اذا عرفت انها حق من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، لانك مطلوب ان تبني الامه. المسلمون شيء واحد وإله واحد أينما كانوا، لا فرق بين جنوبيهم وشماليهم وشرقيهم وغربيهم، أينما كانوا. الجنسية هذه لا قيمة لها، الجنسية العامة هي الإسلام، تعم الجميع أينما كانوا. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه عامة، والمؤمنون والمؤمنات في الحرمين، في نجد، في اليمن، في الشام، في الأردن، في أفريقيا، في أمريكا، في أنجلترا، في أو في أي مكان، بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمسلم اللي في أمريكا أخ لك وأنت هنا، وأخ اللي في صنعاء، واللي في عمان، واللي في دمشق، واللي في بغداد، واللي في غير ذلك هو أخ له. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا تحققت هذه الولاية استقامت الأمور، إذا عرفت أنه وليك وصدقت في ذلك، تحب له الخير وتكره له الشر، لا تخونه ولا تنم عليه ولا تغتابه ولا تكذب عليه ولا تشهد عليه بالزور ولا تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، هذا أخوك. استقمت الآن واستقام أمره واستقام أمر أخيك معك، وقبل منك الأمر والنهي والنصيحة، عرف منك النصح. أما إذا عرف منك أنك تخونه وتشهد عليه بالزور وتسبه وتنصب له العداوة لأمر طفيف من الدنيا أو لأسباب أخرى، كيف يقبل منك؟ كيف يهتدي بنصيحتك؟ كيف يقبل منك الأمر والنهي؟ لكن من تعرف منك النصح وأنك أخوه تحب له الخير وتكره له الشر، لا تظلمه ولا تخونه ولا تدعي عليه بالباطل ولا تشد عليه بالزور إلى غير هذا من الأخلاق الفاضلة التي تقتضيها الولاية، حينئذ يقبل منك وينتفع بك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يكمل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفسر هذا المعنى ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا رواه الشيخ في الصحيحين. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأنتم تعرفون البنيان، هذا فوق هذا يمسك بعضه بعضا، طوابق بعضها فوق بعض، أمسك أسفلها أعلاها، وسقط أسفلها سقطت. هكذا المؤمنون يشد بعضهم أجر بعض ويقوي بعضهم بعضا، مهبوط على من سواهم، يحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر، يعينه على الخير ويعينه على ترك الشر، ينصح له شهيد أوهام، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر، يفعل كل خير ينفعه مهما استطاع. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى، رواه الشيخان أيضا في الصحيحين. فعليك يا أخي أن تعرف هذا المعنى وتحققه، مو مجرد حفظ أنك تحفظ الحديث، لا، المقصود العمل، المقصود أنك تعمل، تعمل بهذا الحديث مع أخيك اللي في صنعاء ومع أخيك اللي في بغداد ومع أخيك اللي في دمشق واللي في عمان والذي في أفريقيا على طولها وعرضها والذي في أوروبا والذي في أمريكا، مهما استطعت بالمكاتبة بغير ذلك بكل ما تستطيع، لأنه أخوه تحب له الخير وتكره له الشر أينما كنت. هكذا تكون الأخوة، وهكذا يكون الأمر معروف والنهي عن منكر، عن محبة، عن صدق، عن ولاية، لا عن انتقام، تأمره بالمعروف